الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مصل تعدد سهوه في الصلاة، نسي مثلا السورة التي بعد الفاتحة، ثم قام من ركعتين ولم يجلس التشهد، ثم نسي فزاد ركعة خامسة، فهل تكفيه سجدتان أو يلزمه أن يسجد سجدتين للسهو الأول وسجدتين للسهو الثاني وسجدتين للسهو الثالث؟ أحسنت، تكفيه سجدتان. ما القاعدة؟ لا إله إلا الله، سبحانه ويسبح رب الحمد لله. ليس العمل ولم يختلف مقصوده، ولم يكن كل واحد منهما مقصودا لذاته، دخل أحدهما في الآخر. أحسنت، اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما، لم يكونا مقصودين لذاتهما، فيدخل أحدهما في الآخر. ما معنى قاعدة الخراج بالضمان؟ نعم، أحسنت. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. هذا المعنى، أن المنفعة في مقابل الضمان، الذي يتحمل الشيء إذا تلف هو الذي يستحق فائدته ومنفعته. لو ذكرتم فرعا لقاعدة الخروج من الخلاف مستحب، فأناك إلى لحم إبل وكان متوضئ، نعم، وهو على غير مذهب الحنابلة، نعم، الأولى أن يطوض. أحسنت، بارك الله فيكم. من أكل لحم جزور خروجا من خلاف من قال إن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. شكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله، فضل الله المصل وشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ البصري رحمه الله تعالى: الدفع أولى عندهم بالرفض وبالمعاصي لا تنب بالشرع، رخصتهم ورخصة بالشك لا تناط الرضا بشيء فعل، رضا بما منه إذا تولد وللسؤال بالجواب أعد، وليس للساك بقول ثبت وما ترى أكثر فعلا قد أتى. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: والدفع أولى عندهم من رفع. الدفع منع الشيء قبل وقوعه، والرفع إزالته بعد وقوعه. الدفع منع الشيء قبل وقوعه، والرفع إزالته بعد وقوعه. والمعنى أن دفع الشيء قبل وقوعه أهون وأسهل من رفعه بعد وقوعه. هذه قاعدة الدفع أولى من الرفع، أو الدفع أسهل من الرفع. فالرفع أولى بالتسامح والتيسير لكونه أصعب، والدليل على هذه القاعدة العمومات الدالة على التيسير وعدم التكليف بالمشاق: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. ورفع الشيء بعد وقوعه تغلب فيه المشقة، فجاء الشرع بالتسامح فيه بعد الوقوع بخلافه قبل الوقوع. وبالمثال يتضح المقال: التطيب من المحرم ابتداء ممنوع، المحرم ممنوع من استعمال الطيب، لكن لو كان متطيبا أو تطيب قبل إحرامه فلا يلزمه غسله بعد إحرامه عند كثير من الفقهاء. لماذا؟ لأن الدفع أسهل من الرفع. التطيب ابتداء ممنوع، لكن لو كان متطيبا ثم أحرم يبطيه، ليس عليه إزالته، لأن الدفع أسهل من الرفع. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هل الصوت مسموع؟ هل الصوت واضح؟ واضح الحمد لله. طيب، من فروعها أيضا أن من طلع عليه الفجر وهو مسافر جاز له الفطر، لكن إن شرع في السفر بعد طلوع الفجر، هو سائر يعني هو سافر في وقت الصباح أو في وقت الظهر أو في وقت العصر، فهنا قال جمع من الفقهاء ليس له أن يفطر. فانظر كيف أن الدفع أسهل من الرفع. طلع عليه الفجر وهو مسافر يجوز له الفطر، لكن لو أنه شرع في السفر بعد طلوع الفجر، سافر في وقت الصبح أو الظهر أو العصر، فقال كثير من الفقهاء ليس له الفطر، فهذا يدل على أن الدفع أسهل من الرفع. كذلك من كان قادرا على نكاح الحرة لا يجوز له نكاح الأمة ابتداء، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. لكن لو أنه بعد نكاح الأمة قدر على نكاح الحرة فلا يبطل نكاحه الأول عند كثير من الفقهاء، فهذه من فروع قاعدة الدفع أسهل من الرفع. ثم قال وبالمعاصي لا تنط بالشرع رخصتهم، هذه قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي. الرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الأصل للتسهيل على المكلف، مثلا إباحة الميتة للمضطر، الأصل حرمة الميتة، حرمت عليكم الميتة، لكن إذا وجدت الضرورة جاز الأكل منها، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وكذلك إباحة الفطر في رمضان للمسافر وللمريض، إباحة التيمم للمريض مع وجود الماء، هذه كلها رخص. قال الرخص لا تناط بالمعاصي، لا تناط أي لا تعلق، ومعنى القاعدة أن العاصي ليس له أن يترخص، لا يجوز الترخص لكل من كان ساب ترخصي معصية، العاصي ليس له أن يترخص، وهذا مذهب الجمهور. قالوا لأن في تجويز الترخص إعانة له على المعصية، والحنفية أجازوا الترخص ولو للعاصي. وضابط المذهب عند المالكية في هذه المسألة أن كل رخصة جازت في الحضر فتفعل في السفر وإن من عاص بسفره، وكل رخصة تختص بالسفر فشرطها أن لا يكون عاصيا بسفره. الضابط أن كل رخصة جازت في الحضر فتفعل في السفر وإن من عاص بسفره، وكل رخصة تختص بالسفر فشرطها أن لا يكون عاصيا بسفره. طيب أسألكم الآن، مثلا مسافر سفر معصية، هل له أن يقصر الصلاة؟ لو أسمعت لا، ليس له أن يقصر الصلاة، لا يقصر. نعم، لماذا؟ لأن القصر لا يجوز في الحضر، هذا مختص بالسفر. طيب هل له أن يمسح الخفين؟ نعم يمسح، نعم يمسح، لأن المسح على الخفين يجوز في الحضر. طيب هل له هذا المسافر، هل له في سفر المعصية أن يفطر في رمضان بسبب هذا السفر؟ لا يجوز. أحسنت، لأن الفطرة لا يجوز في الحضر. لكن مسافر سفر المعصية هل له أن يأكل من الميتة إذا اضطر؟ نعم يأكل، أحسنت، لأنه يجوز ذلك في الحضر. إذن هذا هو الضابط، أن كل رخصة جازت في الحضر ف... فتفعل في السفر وإن من عاص بسفره، وأن كل رخصة تختص بالسفر فشرطها أن لا يكون عاصيا بسفره. ثم قال رحمه الله: ورخصة بالشك لا تناط. الرخص لا تناط بالشك. سبق أن الرخص خلاف الأصل، فإذا حصل الشك فإنه يرجع إلى الأصل ولا يترخص. وهذه القاعدة ترجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فيستدل لها بدليل تلك القاعدة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. مثلا من شك في المسافة، في المسافة هل هي مسافة قصر أو لا، هل يجوز له أن يقصر؟ نعم لا يجوز له أن يقصر، لا يقصر. نعم لا يقصر. من شك في جواز المسح على الخفين هل له المسح؟ أحسن، ليس له أن يمسح يصير رجليه. شك في خروجه من عامر البلد هل له أن يقصر؟ نعم لا يقصر. نعم أحسنتم، لا يقصر. مثلا ذهبت إلى مسجد ذي الحليفة إلى ميقات أهل المدينة وشككت، الآن المسجد هل هو داخل المدينة فلا تقصر أو هو خارج المدينة فتقصر؟ فأنت الآن شككت، هل لك أن تقصر؟ لا تقصر، لا تقصر. أحسنت. وقال الشيخ العباد حفظه الله إنه الآن داخل المدينة مسجد ذي الحليفة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيه لأنه كان خارج المدينة، أما الآن فهو داخل المدينة. ثم قال: والرضا بشيء فعل رضا بما منه إذا تولد. نعم أدركنا الوقت هنا فنقف إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.